إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا في كتاب الأدلة والقواطع والبراهين في صد عدوان الملحدين للشيخ السعدي، نستمع بدقيقة أو دقيقتين إلى فتوى اللجنة الدائمة بشأن أطفال المسلمين، وهو السؤال الذي طرح البارحة وقلنا نتريث حتى نرجع فيه إلى المراجع. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السائل: كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا 3 سنوات؟ قال: حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما عومل بمعاملة المسلمين في الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين وفي إرث أقاربه المسلمين منه، وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين. أما حكمهم بالنسبة للآخرة، فإن كان أباهم كفارا فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير، وإن كان أبواه أحدهما مسلما فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى، وبالله التوفيق. ويشفعون لآبائهم وأمهاتهم، كما ورد أنهم يتعلقون برقبتيهما فيشفعون لهما، ولذلك فإن يعني الأطفال المسلمين هم مصيرهم إلى الجنة، وأما أطفال الكفار فهو كما ذكرت اللجنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، الآن نبدأ في الوجه 64. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في الوجه 64: أن كل برهان ودليل أبطل الله به الشرك وقرر به التوحيد فهو برهان على بطلان الإلحاد والجحود، لأن المشركين يعترفون بالله ويعلمون أنه الخالق الرازق المدبر، ولكنهم يشركون في عبادتهم فيعبدون الله ويعبدون غيره، فأبطل الله شركهم بأمور كثيرة، منها أن اعترافهم بتوحيد الربوبية يوجب لهم أن يقوموا بتوحيد الإلهية والعبادة، ومنها أن الله تعالى كما هو المنفرد بالنعم وجلب الخيرات ودفع السوء والسيئات فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له ويحمد ويشكر ويثنى عليه، ومنها أن شواهد الفقر والحاجة على جميع المخلوقات ظاهرة من كل وجه، فهم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فيجب أن ينزلوا فقرهم وفاقتهم وضرورتهم بمن لا يأتي بالإيجاد والإمداد إلا هو الغني بذاته عن جميع المخلوقات، ومنها أن من سواه لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يدفعون المكاره ولا يجربون المحاب، ومن كان على هذا الوصف فعبادته باطلة، فإذا بطل الشرك بالله وتقرر وجوب الإخلاص لله ثبتت وحدانية الله وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. هذه القاعدة معناها خلاصتها أن تلك الأدلة التي استدل بها المسلمون من القرآن والسنة على بطلان عبادة المشركين لغير الله، فإننا يمكن أن نستدل بها على ماذا؟ على بطلان عدوان أو أصول الملحدين، فإن المشركين كانوا يؤمنون بالله عز وجل ربًا ولكن كفروا به إلهًا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، فهم يعترفون بوجود الله، وكانوا يقسمون يقولون: وشهر رجب والرب الذي إذا طلب غلب. فالمشركون الأوائل وأغلب المشركين على مر العصور والأيام يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، غير أنهم لا يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة. فقد بيّن الله لهم أن كونهم يعترفون به ربا يلزمهم بأن يتخذوه إلها ومعبودا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر في سورة الروم عدة آيات، ومن آياته كذا وكذا، ومن آيات، ويختمها بقوله: أإله مع الله. فإذن هذه كلها، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ما يستدل به على هؤلاء المشركين من إلزام بتوحيد الألوهية بناء على اعتراف بتوحيد الربوبية هو بعينه يستدل به على في الرد على الملحدين، وذلك لأمور: الأمر الأول أن الله عز وجل هو خالقهم وخالق غيرهم، والله خلقكم وما تعملون، وإن كان هو ما دام هو الخالق الرازق المالك المتصرف فلا بد أن يفرد ويثبت وجوده وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء. الأمر الثاني أنه ما من نعمة أنعم الله بها على العباد إلا وتحتم على العبد أن يفرده تبارك وتعالى بها بالعبادة، لأنه وحده المنعم. الأمر الثالث أن أي مخلوق أي مخلوق لا يمكن أن يكون خالقا أو مدبرا أو إلها أو معبودا، لأنه لا يملك ذلك، لا وفاقد شيء لا يعطيه. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك هنا في حق الملحدين، لو أن عندهم عقولا يزنون بها الأمور بالميزان الصحيح لاستدلوا بكل هذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى. فضل. أحسن الله إليكم. الوجه 65 أن البراهين الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين وآيات الرسل عموما ومحمد خصوصا لا تعد ولا تحصى، متنوعة من كل وجه توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا به. وهؤلاء الملحدون أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة وللعقول والفطر، والله أعلم. هذا الوجه فيه بيان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما جاءت به الرسل قبله عليهم الصلاة والسلام، من أعظم الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. فكل الدلائل وما نصر الله به رسله وما آتاهم من خيرات وما مكنهم فيه من تمكين وما هزيمة أعداء الإسلام وما هزيمة أعداء الله على أيدي الرسل جميعا كما تقدم لنا اليوم في بعض الوجوه من إغراق آل فرعون وآلها وقوم نوح وإهلاك قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم شعيب، كل ذلك ما عدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه انتهى بهم الأمر جميعا إلى أن أسلم من تبقى منهم ولم يمت قبل الإسلام، قبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. كل هذه دلائل واضحة على وجود الرب سبحانه وتعالى. فلو لم يكن الرب منفردا بالوجود المطلق بلا ابتداء وبلا انتهاء، لا نعي الوجود المطلق في الذهن، أعني الوجود الحق، الوجود الحقيقي بلا ابتداء وبلا انتهاء، فإن كل ما جاءت به الرسل وما دلت عليه الكتب من أعظم الدلائل على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 66، البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين. وقد استدل تعالى على البعث بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبأنه كما بدأ الخلق من العدم فإنه سيعيدهم للجزاء، وبإحياء الله الأرض بعد موتها. واستدل بكمال قدرته، واستدل بحكمته، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البراهين. وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث. وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه لبلغت شيئا كثيرا، فكل واحد منها قد وصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويتهدم أساس التعطيل والإلحاد، وتوجب على العباد الاعتراف بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وحده لا شريك له. ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون وينكرون ذلك كله. انتهى. هنا ثلاثة أمور: توحيد الله عز وجل، ورسله وما نصر الله به رسله، والبعث والنشور. تقدم الكلام عن التوحيد وعن الرسل. وفي هذا الوجه يحدثنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن ما ساقه الله عز وجل من الأدلة على أن البعث والنشور حق ثابت واقع لا محالة بالقواطع الشرعية اليقينية التي تصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إلى أعلى درجات اليقين إلى أعلى درجات اليقين. فإن الله عز وجل قد أكد البعث بدلائل قاطعة لا يتطرق إليها الاحتمال، الذي يقرأها يعلم أنها حق وأن البعث واقع لا محالة. نضرب أمثلة لذلك. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قبلها قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل يا عبد الله، أيهما أعظم؟ خلق هذه العوالم العظيمة، السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والحجر والقمر والشمس وما إلى ذلك، أيهما أعظم خلقا؟ هي أم خلق الإنسان الضعيف؟ هي أعظم خلقا. فالذي خلقها وخلقها من العدم وخلق الإنسان من العدم قادر على إحيائه مرة أخرى، بل هو أهون عليه. أفعينا بالخلق الأول؟ ها، بل هم في لبس من خلق جديد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والأدلة على البعث تبلغ الألوف التي وردت في القرآن، ولكن هؤلاء لا يفقهون. هذه الأدلة الدالة على البعث من أعظم الأدلة في الرد على من؟ على الملاحدة، في الرد على الماديين. فهؤلاء الماديون الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، ما سيق في أدلة البعث يصلح أن يكون دليلا عليهم في دحض شبههم

على الهاوية، كانت تشوبها الحروب لأتفه الأسباب. بعض الحروب دامت 40 عاما، فجمع الله تبارك وتعالى هؤلاء بعد الفرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تطرح هنا تساؤلات: هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم ورثه عن أحد؟ هل كان عند أصحابه كذلك علم ورثوه عن أحد؟ هل النبي كان أمياً أم كان يقرأ ويكتب؟ كان أمياً. هل كان من أجداده من ادعى هذه الدعوة؟ هل يمكن أن لا ينصره الله لو لم يكن نبياً من أنبياء الله؟ والله ينصره ويكلأه، النصر تلو النصر، وينصر أتباعه وينصرهم بالرعب مسيرة شهر. وما زال المؤمنون كذلك ما داموا متمسكين بشرع الله. هل هذا الأمر يكون عبثا؟ لا يمكن أن يكون عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بعض الناس يفرح إذا كتب بعض الكتاب الأوروبيين عن عبقرية نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرحوا بكتاب المرأة الألمانية التي كتبت كتاب عن 100 عظيم عبر التاريخ، وأولهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والألمانية الأخرى التي كتبت: الآن تشرق شمس الإسلام على أوروبا، لكن لما غضبوا منها عدلت العنوان وقالت: الآن تشرق شمس العرب على أوروبا. وكانت قد أشرقت على أوروبا وغير أوروبا إلى أن مضى 800 عام حتى ضعف الدين عند المسلمين وتفرقوا إلى دويلات وتنكر الكثير فيهم منهم لدينه وعاشوا على المجون والخلاعة وضياع الدين وتركوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بما تعلمون. وما زال ولله الحمد طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة منصورة لا يخذلها من يعني لا تخذل إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى تأتي في آخر الزمان ريح طيبة تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة. أليس في هذا عبرة لكم أيها الملاحدة لترجعوا إلى الله وتتركون ما أنتم عليه من مناكفة ومن إنكار لوجود الرب سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 68، لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن وأعظم سلاح لمقاومتهم، وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان وحملوا حملات متنوعة، فرجعوا على عقابهم مهزومين لم ينالوا خيرا، وعرفوا حق المعرفة أنه من المحال السيطرة على الإسلام وعقائده وأخلاقه، فعملوا مؤامرات واسعة متنوعة وساعدوها بالقوة، ودرسوا الإلحاد في المدارس التي اغتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون جميع تعليمات الإسلام وما يدعو إليه من الأخلاق وما يحكم به من الأحكام، وقالوا إنها رجعية ترجع بالناس للوراء عن التقدم المطلوب، وأوجدوا لهم من أرباب المطامع المأجورين ومن البلهاء المغرورين من يستعينون به على مطلوبهم والتزهيد في الدين من كل وجه. ولكن ولله الحمد قد علم أهل البصائر مقاصدهم وعرفوا الخونة ممن ينتسب إلى ملة الإسلام وهو أعظم عدو للإسلام في صورة صديق، وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل، وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون يقولون ما يعلمون خلافه، وأن السبيل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهالات هو الأخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعماله وأحكامه، وأن البشر لا يمكن أن يحيوا حياة طيبة ويعيشوا في الدنيا عيشة هادئة إلا بالدين، وأن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشر، وأن آثاره الشر الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض دعائم العمران والسير إلى الهلاك والشقاء. فمتى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل قديم ويأمر بنبذ ذلك فاعلم أنه أحد رجلين: إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل ونبذ ما جاءوا به، وإما مغرور مخدوع مقلد لهم. قد غرته هذه المدنية الزائفة وأعجبه رونقها، وظن بجهله أنها شيء وهؤلاء كاذبون في ذلك، فإن أقوال زنادقتهم الأولين عندهم بالمحل الأعلى ولا يكادون يخالفونهم، ويعظمونهم أكبر مما يعظمون الأنبياء، بل ليس للأنبياء في قلوبهم شيء من التعظيم الصحيح. وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة فهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصادقة والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وانفعها؟ وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، هل تجده إلا مشتملا على كل خير، هاديا إلى كل رشد وصلاح، حاثا على كل فلاح؟ هذه المسألة خلاصتها أن الكفار ومنهم الملاحدة قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم للقضاء على الإسلام والمسلمين، لكنهم عجزوا عن ذلك عبر التاريخ منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاولون القضاء على الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم، للكفار صولة ودولة أحيانا، ولكن العاقبة للمتقين. المهم أنهم فشلوا من جهة حملاتهم المسعورة بالقوة، لما يئسوا من ذلك وعجزوا تماما اتخذوا أساليب أخرى ليشككوا المسلمين في دينهم، منها ما مر اليوم وهو زعمهم أنه ما أخر المسلمين إلا ماذا؟ إلا دينهم، وهذا قد تكلم عنه الشيخ وعلقنا عليه. ومنها أنهم عمدوا إلى تزهيد المسلمين في دينهم وتجهيلهم فيه، فزعموا أن البقاء على هذا الدين رجعية، ولا سيما في الثمانينات عندما جاءت القومية العربية والبعث وما إلى ذلك، فزعموا أن من يتمسك بدينه هذه رجعية إلى الوراء، وما زالوا ينفثون. فإذا سمعت كلمة رجعية على لسان بعض المتحذلقين ولو كان ممن يدعي الإسلام، فاعلم أنه أخذ هذا من الملحدين، أعداء الدين أو أعداء الديانات جميعا، الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملاحدة، سواء الذي يدري أو لا يدري، والذين تأثروا بهذا لا يخلو حالهم من أمرين: إما رجل ملحد زنديق تأثر بما تأثر به هؤلاء، وهذا لا نقاش لنا معه، وإما رجل مغرور مسكين منخدع لا يعرف الحق من الباطل، وهذا يحتاج إلى من يبصره. وصل الحال بهم إلى أن جهلوا المسلمين في دينهم، وغزونا بمجلاتهم وبصحفهم التي زعموا أنها ترسم للناس التقدم والعيش الرغيد في هذه الحياة، إلى درجة أن البعض من المسلمين يجهل دينه تماما. لو سألت يقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بالمعروف ولا ينتهي عن فاحشة، يعني معرض عن الله عز وجل وهو يدعي الإسلام. والبعض إن كان يصلي يوم الجمعة، وهذا أمر لا قيمة له، كأنها طقوس نصارى في كل يوم أحد. وآخرون لا يعرفون ما هي الصلاة أصلا، ولا يعرف كم ركعة صلاة الظهر وكم ركعة صلاة العصر، ذكر أحد المشايخ الفضلاء أعرفه أنه كان في بلادهم كانوا يعني حتى أيام الامتحانات ولا سيما قبل نحو 20 سنة أو 30 سنة كانوا إذا حان وقت الصلاة يصف الناس حتى في الورق صالة الامتحان ويتقدم واحد ويصلي بهم ويعودون إلى كراسيهم. بعد هذا الكلام يقول بنحو أكثر من 20 سنة يقول أتى الطلاب ليصلون فجاء هذا الذي ضيع الدين كله لا يعرف منه شيئا وأخذ يتفرج عليهم وقال للمراقبين مراقب الامتحان هؤلاء ماذا يفعلون؟ قال هؤلاء يصلون. قال أي صلاة؟ قال صلاة الظهر. فلما رأوه صلوا صلاهم صلوا 4 ركعات قال وهل صلاة الظهر 4 ركعات؟ أنا منذ أن عشت وأنا أسمع أن صلاة الظهر ركعتان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما نكبر لصلاة الجنازة في المسجد النبوي صلى جنبي أحدهم عربي فسأل زميله المجاور له قال ما هذه الصلاة التي يريدون أن يصلون؟ قال والله ما أدري يمكن يريدون أن يقدموا العشاء. والله أنا سمعته بأذني. قال أقول لك إيش خلينا نصلي معهم ما ندري ماذا يفعلون لكن دعونا نصلي معهم. وفي إحدى البلاد العربية الإسلامية أنا أذكر لكم شيئا مر بي شخصيا وبالضبط سنة 1405 في طريقنا إلى دولة السنغال لإقامة دورة علمية فمررنا بهذا البلد العربي واستأجرنا باص نحن 18 شخص لنذهب إلى مكتبة مشهورة نريد أن نبحث فيها عن مخطوطات ريثما تحين يحين موعد الرحلة بعد يومين. وفي طريقنا بين تلك المدينة التي فيها المخطوطات وبين المدينة التي نقيم فيها أدركتنا صلاة الظهر فصلينا معهم الظهر ثم أقمنا لنصلي العصر 2 ركعات نحن مسافرون فأحاطوا بنا بزعامة إمام المسجد وأخذوا هم كانوا في البداية بدأوا يغنون بالأهازيج التي يفعلونها بعد الصلاة اللهم صل على نبينا إلى آخره الأغاني التي يفعلونها بعد الصلوات لكن قطعوها وأحاطوا بنا واتصل أحدهم بالبوليس فلما انصرفنا وكنت أنا الذي أصلي بالإخوة قال ما هذه الصلاة التي صليتموها أنتم تعيدون صلاة الظهر؟ قلنا لا والله نحن صلينا الظهر معكم والآن صلينا العصر جمعا. قال والظهر يجمع مع العصر يجمع مع الظهر؟ قلت نعم لأننا مسافرون. قال وتصلونه 2 ركعات؟ قلت نعم لأننا مسافرون هكذا هدي النبي. قال لا لا لا أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألنا من أين أنتم؟ فلما قلنا له من المدينة كأن الرجل يعني تراجع قليلا وأوعز إلى قومه أن لا يطلبوا البوليس لنا وقال لا أدري عن هذا الذي أتيتم به لكن اذهبوا في سبيلكم. أرأيتم أي جهل وصلوا وانحدروا إليه؟ طيب سأقول لكم ما هو أغرب. سألني شخص عربي من بلد ما يقول أبو بكر الصديق هل هو من الأنبياء؟ أنا والله أقسم لكم على هذا أن هذا جرى معي أنا شخصيا لا أرويه عن أحد. فانظروا إلى أي حد جهل الملاحدة أبناءنا في الدين حتى أصبحوا لا يعرفون من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. أختم ب لا تظنوني قصاص أنا والله أكره القصص لكن هذه وقائع حاصلة. أحدهما والأصرح حدثني أحد الإخوة الفضلاء في أرض الكنانة يقول فيه واحد مغني معرض عن الدين، فقالوا له صلي بنا، يقول هل موجودين؟ جاءوا متأخرين، قالوا صلي بنا. يقول قرأ الفاتحة خطأ، وهو لا يعرف أصل الفاتحة نفسه يخطئ فيها ولا يعرف غيرها، فلما قال ولا الضالين قالوا آمين، فرده آمين، فقالوا آمين، فرد آمين عدة مرات، آمين آمين، وكمن أمونة صغيرة وقالوا آمين، وهكذا دواليك. معليش أنا والله ما أردت النكتة، لكن هي فيها نكتة، لكن أردت أن أبين الحال الذي وصل إليه المسلمون من الإعراض عن دينهم والبعد عن شريعتهم. لا يعرف كيف يصلي. نزلنا والله وتالله وبالله، نزلنا في مطار تونس في طريقنا إلى السنغال، استأذننا من الملاح مع مسؤولين في الطائرة أن يفرشوا لنا أسفل الطائرة لنصلي، فسألت الذي حولنا من التونسيين أين القبلة في مطار تونس، قالوا والله لا ندري، والله لا ندري. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يصلون. كل من سألتهم وأقول لا أدري أين القبلة، هل كان يصلي؟ لو كان يصلي لعرف القبلة، ونحن في بلدهم. ثم نزل أحد الملاحين من الطائرة السعودية وجاء بالبوصلة وأرانا القبلة، وهذا غيظ من فيض مما مر بنا من جهل المسلمين بدينهم بسبب أولئك الملاحدة، والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 68: لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن وأعظم سلاح لمقاومتهم، وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان. عفوا. تاسع. هذا هو الذي شرحناه يا شيخ. طيب. تاسع. نعم. إذا نقرأ الوجه السابع الآن يا شيخ. ها؟ التاسع والستون حفظك الله. الثامن والستون هو التجهيل. أي نعم. قال في الوجه 69: من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقا فقط، وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد. فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وسلطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة كما هو مشروع مفصل من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، إذ شرع لهم هذا الدين الذي لم يبق خيرا إلا دل عليه وحث عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ولا حقا إلا أقامه، ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقا يقوم عليها. فهو دين ودولة وجامع بين مصالح الدين والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة المقاومة لكل معاند محاد معاد للدين وأهله، عكس ما نبزه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معها. فإنهم قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين، وبذلك يمهدون الطريق لأعداء المستعمرين الظالمين. فهؤلاء الذين قالوا ذلك كذبوا وظلموا وكادوا للإسلام وأهله، وكانوا أجراء وسماسرة للأعداء، والله أعلم. عياذ بالله. في هذا البيان، وإن كان قد تقدم ما يشبهه، أن الإسلام شامل لكافة أنواع الحياة، فالإسلام توحيد وأخلاق وآداب وعبادة وأوامر ونواهي وزواجر ووصايا وأوقاف وأحوال شخصية وحدود تردع الظالم، وأخلاق وآداب عامة، وتنظيم لكافة نواحي الحياة. ألا يكون هذا الدين الشامل لكافة نواحي الحياة صالحا لكل زمان ومكان؟ ألا يجدر بالملاحدة أن يراجعوا أنفسهم فيعودوا إلى الدين الذي يوصلهم إلى بر النجاة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

ناقض من نواقض الإسلام، وهذا هو الذي نتج عن إلحاد الملحدين، حيث أثروا على بعض المسلمين بما لديهم من بهرجة، واغتروا بمظاهرهم وظنوا أن هذا هو التقدم الذي وصلوا إليه. هذا التقدم، نعم هناك تقدم مادي لا ينكر، هذا تشترك فيه جميع الشعوب، ولكن التقدم في الأخلاق لا يمكن أن يوجد في غير دين الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا قسى القلب وتراكمت عليه الأمور وأصبح لا يفرق بين الضار والنافع ولا بين الغث والسمين، يصبح عديم الإحساس، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أصبحوا مرضى، قلوبهم لا تقبل الحق، ولو أقمت لهم أدلة أمثال الجبال. وقلوب العباد إذا قست تصبح الحجارة ألين منها. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يخرج منه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تأمل يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو معنى قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإعراض أمر خطير ولا علاج له إلا أن يعود الجميع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الخير كل الخير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء الملاحدة أو الذين قلوبهم خلت من العلم غزاهم الغرب والشرق والملاحدة بمجلاتهم وصحفهم، فأخذوا ما فيها مسلمة من النظريات الباطلة مثل نظرية داروين، نظرية التطور والارتقاء وغيرها. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقوله الشيخ في السبعينات قبل أن تأتي وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، لا يوجد في ذلك الوقت إلا الإذاعات والمجلات. فما بالكم لو حضر الشيخ رحمه الله هذا الغثاء الذي وصل إليه كثير من حال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 71 أن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليها. على تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليها، فما وافقها قبلوه وما ناقضها نفوه أنكروه، فعرضوا بها عقول جميع العقلاء وعلوم الأنبياء واتباعهم، وعقولهم قد عرف فسادها وتناقضها وتهافتها،

فهؤلاء والعياذ بالله متوعدون بالويل والثبور وعظائم الأمور، لأنهم اغتروا بما توصلوا إليه، أيحسبون أن ما نمدهم به من أموال وبنين نعم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وغير ذلك من الآيات. وإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فلننتبه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعلينا لا ننخدع بعقول هؤلاء الملاحدة، وألا تأخذنا الدهشة. علينا أن نعلم أن ما عند الله أعظم، ما عندكم يفنى وما عند الله باق، وأن هؤلاء الملاحدة مهما أوتوا من زخرف في الحياة الدنيا فإنهم غير سعداء، بل هم تعساء. تعساء. قبل أسبوع أو أسبوعين انتحر ظن أحد أكبر من يملكون المليارات في العالم، نسيت اسمه، ذكروه، انتحر، ما له هدف، جمع المليارات ولا يدري ماذا يفعل، خلاص وصل به الحال إلى أن طغى وتجبر وضاع، فلجأ إلى الانتحار. قال ما فيه، ما دام ليس بعد الموت شيء فليعجل لنفسه بهذا الموت. وهكذا شأن الملاحدة، وشأن من يتأثر بهم أو يعمل بأعمالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 72، إذا أردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم عقل كما لا دين لهم، وأنه ليس عندهم إلا المكابرة والجحود في قدحهم في القديم والعتيق أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشبهها، فأعرض نموذجا من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما يحذر عنه، تعرف بها أن المنكرين لها في فساد من عقولهم وانعكاس من آرائهم وسفاهة من علومهم وخسة من أخلاقهم، وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه أمر الدين فهو مردود شرعا وعقلا وفطرة، ليس هذا مجرد دعوة وإنما هو مما يتفق عليه العقلاء. فالدين الإسلامي الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وتفرده بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، والقيام بعبودية الله ظاهرا وباطنا، والتوجه إليه وحده وخوفه ورجاءه وحده، والإنابة إليه في جميع النوائب والملمات، والشكوى إليه في كل المهمات، والقيام بحمده وشكره، واللهج بذكره ودعائه، والتعلق به وحده في كل شيء، وترك التعلق بالمخلوقين. فهل هذا خير أم الكفر بالله والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان والاستكبار عن عبادته وتعلق القلوب بالمخلوقين رغبة ورهبة ورجاء كما هو حال الملحدين؟ والدين الإسلامي يدعو إلى الصدق في الأقوال والأفعال، وإلى البر والنصح للخلق كلهم، والقيام بحق الوالدين والأقارب ومن للإنسان بهم تعلق وصلة ومن لهم حق عليه، ويأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والقيام بشرائع الدين. وأهل الإلحاد يقولون ويفعلون ما يناقض ذلك. والدين الإسلامي يأمر بالعدل في المعاملات كلها والقيام بالحقوق كلها، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، والوفاء بالعهود والعقود، ومراقبة الله في حال قيام العبد بها ليوفيها حقها ويبتعد عن شرورها ومفاسدها خوفا من الله ورجاء لثوابه. وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذلك، وليس في ضمائرهم خوف ولا مراقبة لله، وإنما هي تشبه أفئدة البهائم بل أضل، فحيثما دفعتهم إلى الأغراض الخسيسة والظلم واغتنام الخيانات وتضييع الأمانات دفعوا إليها. ليس عندهم دين ولا خلق ولا مراعاة ذمة، إنما هي الإباحية المحضة، وليس عندهم خشية إلا من مخلوق أقوى منهم، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء لم تنفعهم إدراكاتهم ولا مشاعرهم نفعا يجدي. وبالجملة الدين الإسلامي يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى مستقيم وطريق قويم وصلاح متنوع، فكل من خالفه وقع في ضد هذه الأمور الجميلة وسقط في مهاوي الهلاك والأخلاق الرذيلة. فلقد تعس وانتكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله التي لا حياة الوجود إلا بها بالرجعية والرجوع إلى القديم والعبارات الوسخة التي هي أكبر معبر عن سخافة عقول معبريها وسقوطهم في كل رذيلة وخلوهم من كل فضيلة. ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به إن هذا إلا ساطير الأولين، إن هذا إلا سحر مبين، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نعم، ما زال يتكلم عن عقول هؤلاء التي يعتمدون عليها فيما يذرون أو يفعلون، وأنهم يظنون أنهم وصلوا إلى الحقائق. والسؤال هنا إلى أي حال أوصلتهم تلك العقول؟ نعم، قد وصلوا إلى بعض ما يعلمون من مظاهر الحياة الدنيا، لكنها لا قيمة لها إذا فسدت القيم، وإذا فسد الدين، وإذا فسدت الأخلاق، فأي عقل يمكن أن ينتفع به إذا فسد الدنيا، إذا فسد دينهم؟ بسم الله. لقد ضلوا عن سواء السبيل، وذلك أنهم لم تقم هذه العقول على مبدأ سليم، بل قامت على محض التجارب والنظريات، ولم تهتدي بهدي رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنت انظر، وهذا قد تقدم، المقارنات والموازنات من باب إظهار محاسن الإسلام. انظر إلى ما بينه الشيخ رحمه الله تعالى، بينما الذين يعتمدون على الله وينهلون من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أصابهم أمر هرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويطبقون أمور الدين من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق بأنواعها المختلفة، حقوق الله وحقوق عباده، والتحاكم إلى دين الله الذي فيه العدل وفيه الخير كل الخير، والتخلق بأخلاق الإسلام وأخلاق رسول الإسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، هكذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. فقارنوا بين من كان هذا شأنه وهو على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبين أولئك الذين تنكروا لكل جميع القيم، بل تنكروا للدين كله، ولا يخافون إلا من مخلوقين أعظم منهم، أما من الله فليس هناك خوف. المسلم يردعه خوف الله، يردعه خوف العقوبة الدنيوية، يردعه الخوف من دخول النار، يردعه حياؤه وعقله ودينه الذي سيره في مرضاة الله سبحانه وتعالى، تردعه خلقه وإباؤه، تردعه مبادئه إذا سولت له نفسه الاعتداء أو فعل جريمة. تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكروا تلك المرأة التي أصابها فقر فراودها ابن عمها عن نفسها فقال لها حتى تخلي بيني وبين نفسك، فرضخت من الفقر من فاقة والجوع وأعطاها 120 درهما. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته بربه: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم. سبحان الله، أي رادع وأي وازع أعظم من هذا؟ يوسف عليه السلام تمتحنه امرأة العزيز بمفاتنها وتغلق الأبواب وتقول: هيت لك. ولقد همت به وهم بها لولا إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. كذلك إقامة الحدود، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الذين، ويقول تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ذكروا الذين تأثروا بالملحدين بمثل هذه الآيات: من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة سوف يعود إلى رشده ويؤوب إلى صوابه، والله الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بقي لنا 10 تقريبا، إن شاء الله نتمها غدا صباحا بإذن الله تعالى. تسلم عليك أمر شيخ. نسأل. أذكر الآية التي تدل على أن أعظم وازع القرآن الكريم وسنة النبي القويمة صلى الله عليه وسلم. ذكرها الشيخ في أحد هذه الوجوه: تفضل الشيخ. تفضل. لا، غير هذا، أشارت إلى القرآن وإلى الرسول. تفضل. لا لا لا، تفضل الشيخ. هي صدر بها فوجه من الوجوه. تفضل. لا لا لا، الظاهر ليس هناك من مجيب، ولا ننتظر قليلا. ها؟ هذا بالنسبة للرسول، لكن في آية جمعت بين الأمرين. أحسنت، عرفت هذا الكلام الأخير؟ ارفع صوتك. وكيف؟ ما اسمك؟ يستحق الجائزة عماد. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. جزاك الله خير. شيخ، عندنا سؤالان فقط. شيخ تفضل. يقول: من هم الظاهريين والباطنيين؟ هذا له يعني معنيان. الظاهرية عند الفقهاء المقصود بهم ابن حزم وداود الظاهري ومن نهج نهجهم من أخذ من الجمود على بعض ظواهر النصوص دون اعتبار القواعد الشرعية المستندة إلى الأدلة، مشهورون بالظاهرية. وهناك مصطلح آخر عند غلاة المتصوفة يقولون الإسلام له ظاهر وباطن. الظاهر هو أداء العبادات، وهذا يخاطب به عامة الناس، والباطن إذا وصلوا إلى مرحلة معينة من الترقي في التصوف تسقط عنهم ماذا؟ التكاليف الشرعية والعياذ بالله. نعم. آخر سؤال الشيخ يقول: ما رأي سماحتكم بمن يقول أن العلوم الشرعية ليس لها أهمية كأهمية علوم الطب والهندسة وغيرها من العلوم من علوم الدنيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا مما غرسه الملاحدة في نفوس بعض أبنائنا. أذكر أنني لما تخرجت من المدرسة الابتدائية كنت مخيرا بين أن أدخل المعهد العلمي الذي يدرس العلوم الشرعية والعربية والاجتماعية، أو أدخل معهد المعلمين، لأن هذا أمر عاجل، وبعد 3 سنوات أتخرج وأتعين معلم براتب قدره 550 ريال. تأملت، كنت صغيرا، كان سني 13 سنة، فوازنت وهممت بالعاجلة، ومن فضل الله أن الله حال بيني وبينها، حيث لم يقبلوني نظرا لصغر سني، ونظرا لأنهم مع أني أتيت بالترتيب الأول في المدرسة الصف الابتدائي. فلما جيت أدخل المعهد العلمي جاءني البعض: يا شيخ هذا ليس له مستقبل، هذا سيضيعك، هذا سوف لن تتوظف، إذا تخرجت منه ثم من كلية الشريعة لن تجد وظيفة. وبمجرد أن دخلت هذا المعهد المبارك، معهد المدينة العلمي، تبدل الحال وتبدل الفكر كله، ولله الحمد والمنة. فأسأل أن يثبتني وإياكم من القول الثابت. وكل أمور الدنيا جاءت، وأمور الدين بفضل الله عز وجل حصلت في هذا المعهد وفي تلك الكليات. والوظيفة أظن ما مكثنا بعد التخرج إلا شهرا واحدا حتى عينت معلما بكلية الشريعة. فالقضية ما هي قضية يعني هذا غرس، كما قلت حاولوا أن يصرفوني عن هذا المرفق المبارك. المعاهد العلمية نواة مباركة في المملكة العربية السعودية، وكثير تلك النوايات، ولكن المعاهد العلمية خرجت الأجيال، القضاة والأساتذة والدعاة والأساتذة، بل والضباط وكبار الضباط، لأنهم صاروا صارت حتى الكليات الأمنية تأخذ من تلك التخصصات الشرعية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذه المقولة مقولة إلحادية، يقول لك إن الاهتمام بالعلوم الكونية كالطب والهندسة هذا أفضل من الاهتمام بالعلوم الشرعية. لو اهتم بالعلوم الكونية وهو لم يفهم أمور دينه قد يقع في الكفر والإلحاد وهو لا يدري. لكن يا أخي الكريم، ما الذي يمنع أن تجمع بين الحسنيين، بين الأمرين؟ الدين لا يمنع من دراسة الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم المادية التي تسخر لخدمة الدين وخدمة الإسلام. لكن الموتورين والمرضى ومرضى القلوب أوهموا ضعاف الإيمان بأنه لا يمكن اجتماع ماذا؟ العلوم الدينية مع العلوم الإيش؟ الدنيوية. وهذا غيظ من فيض من تخطيط الملاحدة لصرف الناس عن دينهم. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نختم غدا إن شاء الله بعد الفجر إن شاء الله تعالى.